إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس العاشر في شرح صحيح الإمام البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني المسمى بفتح الباري. وقد مكث الإمام البخاري رحمه الله في تأليف الصحيح 16 عاما، والإمام ابن حجر رحمه الله مكث في شرح هذا الصحيح ربع قرن، ما يقرب من 25 عاما، فرضي الله عنهما وجزاهما الله عنا خيرا. هذا المجلس إن شاء الله تعالى هو آخر باب في كتاب الإيمان، آخر أبواب كتاب الإيمان. والإيمان كما عرفه أهل السنة هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان أي القلب، والعمل بالأركان أي بالأعمال الصالحة، فدخلت الأعمال في مسمى الإيمان. وإذا اجتمع الإسلام مع الإيمان فإنهما يفترقان في المعنى، فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة على الجوارح، ويراد بالإيمان الأعمال الباطنة على القلب. والتمايز والتغاير بين الإيمان والإسلام دل عليهما حديث جبريل عليه السلام الذي شرحناه آنفا عندما جاء يسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة. باب فضل من استبرأ لدينه. كلمة استبرأ يعني طلب البراءة، طلب البراءة لنفسه وطلب البراءة لدينه، حتى لا يطعن في دينه أنه يتتبع الشبهات، وحتى لا يطعن في نفسه أنه ممن يتتبع ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه مما اشتبه، لأن الشبهة تقع بين الحلال البين وبين الحرام البين. العجيب أن هذا الحديث رواه النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير كان صبي مميز، سنه 8 سنوات عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إمتى كان يروي هذا؟ ومثله أيضا ابن عباس رضي الله عنهما، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس سنه 13 عاما، لأنه ولد في حصار عندما حوصر الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في شعب أبي طالب، ولد في هذه السنة، هذه كانت قبل الهجرة ب3 سنوات وعشر في مكة 13 عاما. بوب عليه المحدثون في صحة سماع الصبي المميز، وأحيانا كنا في شيء آخر غير هذا، أن يروي صغير السن عمن هو سبقه في الإسلام أو في الهجرة، وده بيسموه مرسل الصحابي. عندما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به من الوحي الرؤيا الصادقة، طب ما كانتش ولدت لسه السيدة عائشة رضي الله عنها وقت نزول جبريل عليه السلام في بداية الوحي، لأن سنها عند نهاية فترة مكة، الفترة المكية قبل الهجرة، كان 7 سنوات. معنى هذا أن الحديث الذي حدثت به كان قبل ولادتها ب5 سنوات، فيسمى هذا بمرسل الصحابي، أنها سمعت هذا إما من أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإما من غيره من الصحابة الذين عاصرتهم وسمعت منهم. الحديث الآن عن النعمان بن بشير وكان سنه صغير، ومن هنا نقول للآباء اهتموا بالأبناء، صغار اليوم كبار الغد، والفتية والشباب الذين التفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير منهم صغير السن، حتى السيدة عائشة نفسها رضي الله عنها كان سنها 17 أو 18 عاما عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فمع صغر السن كانوا أوعية للعلم، يتعلمون ويعملون ويبلغون ويدعون إلى الله، فكانوا أئمة. منهم النعمان بن بشير راوي هذا الحديث. طبعا هذا الحديث في صحيح البخاري، وروي أيضا في صحيح مسلم مع اختلاف الألفاظ، لكن رواه غير النعمان بن بشير، رواه ابن عمر ورواه ابن عباس ورواه أبو هريرة وغيرهم، ولكن في أسانيدهم مقال. أما في حديث النعمان بن بشير فإنه من سند صحيح، وكفى أن يرويه الشيخان في البخاري ومسلم. هو الحديث يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. معنى بين أي واضح لا يختلف فيه اثنان. هل هناك خلاف بين أحد في الأمة في أن شرب الماء حلال وشرب الخمر حرام؟ واحد بيشرب مية، هل هذه مسألة تشتبه عليه؟ هذا حلال بين. طب والخمر؟ هذا بإجماع الأمة أنه حرام. هل هناك خلاف في الأمة في أن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا؟ ليس هناك خلاف. هل هناك خلاف أن الله تبارك وتعالى أحل لنا وشرع لنا الزواج وحرم علينا الزنا؟ ليس هناك خلاف. الحلال البين والحرام البين ما أحد يختلف عليه ولا أحد يسأل فيه، إنما القضية في الأمر الذي اشتبه، أهو في جانب المنع فيكون حراما أم في جانب الجواز والحل فيكون حلالا أو مباحا؟ قضية المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فهم من هذا المنطوق أنه يعلمها قليل من الناس. من هم؟ هم العلماء المجتهدون الذين لهم أهلية الاجتهاد فيستطيعون استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا هو مسمى الاجتهاد. ليس لكل أحد أن يجتهد، للاجتهاد شروط وللمجتهد شروط، ومعنى الاجتهاد أنه يتعامل مع النص فيستنبط منه الحكم. الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات. كلنا حافظين الحديث بصيغة أخرى، لكن هذا لفظ البخاري، الإمام البخاري رحمه الله، ولكن في رواية غير البخاري: وبينهما مشتبهات. الأمر الذي اشتبه أهو حلال أم حرام، وقع بين الاثنين. طيب المشتبهات دي أو المشبهات هذه من أين جاءت؟ قال الإمام ابن حجر رحمه الله أنها جاءت من أربع أوجه. الأمر الأول اختلاف الأدلة، قد يكون هناك دليل يقول بالجواز ودليل يقول بالمنع، فاختلاف الأدلة يجعلها دخلت في المشتبهات، هذه واحدة. الأمر الثاني اختلاف العلماء فيها، قد يختلف العلماء وما اختلف فيه فلا ينبغي على أحد أن ينظر إلى المخالف على أنه على غير صواب أو على غير حق، فاختلاف الأدلة واختلاف العلماء. الأمر الرابع أنها في باب المكروه. الأمر الثالث أنها في باب المكروه، والرابع أنها في باب المباح. الحديث ده الإمام البخاري ذكره وأفرد عنوان الباب بهذه الترجمة: فضل من استبرأ لدينه، لأنه دائما يقع في باب الورع، ومعنى الورع أي تترك ما تشك في حله إلى ما لا تشك في حله، هذا من باب الورع ومن باب الزهد، وهي درجة عالية من مكملات الإيمان. لما الإمام البخاري يقول هذه الأحاديث في كتاب الإيمان، كأنه قال من العنوان أن الورع من مكملات الإيمان، الورع من مكملات الإيمان وهي درجة عالية لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى المشبهات، وفي رواية مسلم الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، طبعا في رواية أخرى غير الصحيح، وقع في الحرام، يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في الأرض محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إيه معنى حمى؟ معنى حمى أي مكان محمي. من عادة ملوك العرب في الماضي أنهم كانوا يخصصون أرضا ترعى فيها ماشيتهم، ولا يأذنون لأي أحد أن يرعى فيها إلا بإذن منهم. فمن رعى في أرضهم التي حموها لماشيتهم بغير إذن كانوا يشددون عليه العقوبة. فأي واحد عنده ماشية يبعد عن حمى هؤلاء الملوك، لأن لو يرعى في ممكن أحد الشياه تند منه فتدخل إلى حمى الملك فتأكل من أرضه أو من هذا المرعى فيعاقب أشد العقوبة. إذن إذا أراد أن يأمن من العقوبة فليرعى بعيدا عن حمى الملوك. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثال؟ لأن هذا المثال واقع يراه الصحابة بعيونهم في بيئتهم، فيحدثهم بما يفهمون ويشاهدون ويعلمون. وضرب الأمثلة في الكتاب والسنة كثير، في كتاب أنصح باقتنائه للحكيم الترمذي اسمه الأمثال في الكتاب والسنة، سفر جامع كبير ما شاء الله. هذا الكتاب جمع فيه كل الأمثلة أو الأمثال التي ذكرت في الكتاب والسنة مع شرحها بشرح مختصر. في كلمة قالها الإمام ابن المنير رحمه الله عن شيخه، هذه الكلمة طيبة جدا، اللي هو الإمام القباري شيخ الإمام ابن المنير، يقول فيها أن المكروه عقبة بين العبد وبين الحرام. المكروه عقبة بين العبد وبين الحرام، معنى أن من ترخص لنفسه في المكروهات يوشك أن يقع في الحرام. العالم يقول له والله هذا الأمر مكروه، يقول له أدم مش حرام خلاص، احنا بنسأل حلال ولا حرام؟ لا، كلمة مكروه من الورع أن تتركه. فكثرة التعاطي للمكروهات يوقعه في الحرام. قال والمباح عقبة بينه وبين المكروه. ايه المباح؟ يأكل ويشرب زي ما هو عاوز حتى ولو أسرف ولو بذر، نقول له لا، الأكل والشرب والإنفاق في المباح بقدر الضرورة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فكثرة الإفراط في المباح يفتح شهية النفس للشهوات، وسعار الشهوات كالنار، والنار لا يطفئها ما أخذ منها، ولكن يطفئها ألا تجد حاطبا. هذه حكمة جليلة قالها أحد الصالحين، يعني أرجو منكم يعني أن تحفظوا مثل هذه الحكم لأنها من ضرر الكلم. قال النار لا يطفئها ما أخذ منها، ولكن يطفئها ألا تجد حاطبا. يعني النار إن لم تجد من يوقدها ويضع فيها الحطب فإنها تأكل بعضها بعضا حتى تنتهي، سيبها لحد ما تنتهي، لكن طالما تجد من يحطبها ويضع فيها الوقود فإنها تشتعل. وما أخذ منها لا يطفئها، ولكن يطفئها ألا تجد حاطبا، أي تجد من يضع فيها وقودها حتى تأكل بعضها بعضا فتنتهي. إذن عندنا الآن لو قسمناها كالآتي: المسلم أحل الله تبارك وتعالى له كل حلال طيب في منطقة أو دائرة تسمى المباح. المباح دي لها بداية ولها نهاية. البداية هي أخذ الضرورة، ولا حرج أن يتوسع قليلا في شهوات النفس، ولكن نهايتها الإسراف. إذن المباح له بداية وله نهاية، أخذ الضرورة هذا بداية المباح، التمادي في هذا المباح حتى يصل إلى الإسراف هذا نهايته، تبدأ مع المكروه. والمكروه له بداية وله نهاية. بداية المكروه كثرة الإسراف في المباح حتى يقع في المكروهات، وإذا تمادى في المكروهات فالمكروهات لها بداية. بداية المكروه نهاية المباح، ونهاية المكروه بداية الحرام. فإذا تمادى في المكروه يوشك أن يقع في الحرام، والحرام له بداية وله نهاية. بداية الحرام نهاية المكروه، ونهاية الحرام الكفر والإلحاد. فبعض الناس الذين خرجوا من الملة فبدأوا يشككون في الصلاة ويردون أمر الله تبارك وتعالى عليه حتى ينسلخوا من دينهم جملة وتفصيلا. لذلك بداية الخطر هي الإفراط فيما أباحه الله تعالى وأحل. خذ من الدنيا قدر الضرورة بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. هنا في لفتة طيبة في الحديث، كلمة أو ألا أداة ألا هذه بتأتي للتنبيه، تكرارها في الحديث هنا مرتين، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الفائدة من هذا التكرار التأكيد للتنبيه على السامع إلى أهمية ما سيلقى عليه، هذه واحدة. الأمر الثاني، إيه علاقة ذكر القلب في نهاية الحديث بالحديث عن الورع؟ قال ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. علاقة الحديث عن القلب بالورع أن الإنسان إذا تمادى في المكروه وبدأ يتعاطى الشبهات قلبه يظلم، والقلب المظلم يؤثر على الجوارح، لأن القلب أمير الجوارح، هو أمير البدن. فإذا فسد القلب فسد الجسد كله، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله، لأن القلب هو سلطان الجوارح، هو أمير الجوارح. هذه لفتة في مناسبة الحديث لما سبق. كثير من العلماء عظم من شأن هذا الحديث رغم أن رواه صبي سنه 8 سنين، لكن اعتبروا هذا الحديث ربع الدين، لأن الحديث قائم على أربع أحاديث هذا ربعها، وروا في هذا البيتان المشهوران بيتي الشعر: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية، اترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فجمعوا هذه الأربع أحاديث، وهذا حديث منها هو ربع هذا الدين. باب أداء الخمس من الإيمان. الخمس يعني خمس الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه، خمس الغنيمة. ليه ذكر هذا الباب من أبواب الإيمان؟ كأنه رأى أن أداء الخمس من الغنيمة من أعمال الإيمان، وهو يتحدث هنا عن الأعمال التي تتعلق بالإيمان. الحديث يرويه أبي جمرة. أبي جمرة ده كان من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما. كان ابن عباس يدني فيجلسه معه على السرير وهو يحدث، فكان يترجم عنه. الترجمة قال عنها ابن الصلاح: هو التعبير عن لغة بلغة أخرى، واحد بيتكلم عربي والثاني بيترجم لغة إنجليزية. المضمون واحد والفحوى واحد والكلمات واحدة، لكن يعبر عنها بلغة أخرى، دي تسمى الترجمة. فالترجمة إما بهذا المعنى وإما بمعاني أخرى. قال ابن حجر هنا، قال: كان ابن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. في رواية غير الصحيح قال: كنت أترجم له. قال ابن حجر: الترجمة بمعنى أنه يبلغ عن ابن عباس للناس ما لم يفهمونه، إما لزحام أو قصور فهم. إيه زحام؟ كان بيجلس أحيانا في مجالس الصحابة وكبار العلماء ألوف. اقرأوا في سيرة ابن الجوزي رحمه الله، كان الناس ينتظرون مجلسه بعد الفجر حتى يخرج إليهم ضحى، يعودوا بعد الفجر يأخذوا أماكنهم، ورصدوا مرة في مجلسه أكثر من 70 أو 80 ألف، زي ما يكون ماتش كورة وتلاقي الشباب رايحين قبل انعقاد الماتش 5-6 ساعات بس عشان يلحق له موقع أو مكان عشان يتفرج على من يلعبون. لكن الأمة في الماضي كانت تتزاحم بالركب لحضور مجالس العلماء بالألوف، فينتظر من بعد الفجر للضحى عشان يخرج عليهم هذا العالم الذي يحدثهم ويعظهم. وكم تاب في مجلسه وكم أسلم في مجلسه من غير المسلمين. كان العلماء قلوبهم حية فأحيا الله تعالى بهم القلوب الميتة. فلما يكون زحام، احنا ما عندنا ميكروفونات في هذا الزمان، ما في ميكروفونات. لما يكون 100 ألف قاعدين، طيب اللي في الآخر كيف يسمع؟ فابن عباس كان يتكلم، فهذا كان يترجم عنه، إما أنه يبين ما يقول لمن لم يفهم لقصور فهم أو كثرة الزحام قد تحتاج إلى ترديد العبارة مرة أخرى ليسمع من لم يسمع. هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني اللي قاله ابن حجر رحمه الله أن أبي جمرة كان يعرف اللغة الفارسية، فكان يترجم العربية إلى الفارسية، خاصة بعد اتساع رقعة الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا. لكن ابن حجر رجح القول الأول أنه كان يبلغ عنه ما لم يفهمه الناس لقصور فهم أو لكثرة الزحام. فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. قال له: خليك عندي وأعطيك جزء من المال. وهنا جواز أخذ الأجرة على التعليم، هذا الحديث أخذوا منه هذا. قال: فأقمت معه شهرين. ثم قال: إن وفد عبد القيس، وفد عبد القيس هؤلاء أسلموا قديما، كانوا من سكان البحرين هنا في الخليج، سكان البحرين إلى أطراف العراق. لذلك لما أسلموا وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن نأتيك من شقة بعيدة، يعني منجلك من مكان بعيد. وقد رحب بهم النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم، لأنهم أسلموا بغير قتال، أسلموا طواعية، وهذا شرف لأهل الخليج. إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ الوفد كما قال الإمام النووي هم خاصة الناس الذين يتقدمون القوم للحديث نيابة عنهم، يعني وجهاء القوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل: من القوم؟ لأنه لما يعرف من هم فينزل الناس منازلهم، إن كانوا ذو منزلة وشرف في العرب، والعرب كانوا يعظمون الأنساب وإلى يومنا هذا يعظمون النسب والقبائل ويعرفون للنسب شرفا، فبيسأل من القوم عشان ننزلهم منازلهم. قالوا: ربيعة. نحن من قوم ربيعة أو قبيلة ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. كلمة مرحبا استعملها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهذا الترحيب والسؤال عن القوم فيه إيناس للقادم وشرح للصدر حتى يتهيأ لما سيلقى إليه. كلمة مرحبا والترحيب وردت في أكثر من مناسبة، منها ترحيب النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ، قال لها مرحبا بأم هانئ، ورحب بابنته فاطمة قال مرحبا بابنتي، ورحب بعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه عندما جاء مسلما فقال مرحبا بالراكب المهاجر. انظر لما كلمة قال لابن عدوه الذي حارب الإسلام، وعكرمة نفسه كم حارب ضد الإسلام والمسلمين، وكان هو السبب في هذه المذبحة التي حدثت في غزوة أحد عندما جاء مع خالد بن الوليد من خلف الجبل فقتلوا الرماة ودخل المشركون فقتل 70 من الصحابة، من خيرة الصحابة كان منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عبير وغيرهم رضي الله عنهم. لكن لما أسلم وجاء مسلما كيف رحب به النبي عليه السلام؟ قال مرحبا بالراكب المهاجر. وقبل ما يجي يسلم بيهيئ له الجو النفسي، قال للصحابة يأتيكم عكرمة مسلما فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. انظر إلى الأدب، أي وقار وأي أدب تعلمناه من أخلاق النبوة، الأدب الراقي الذي يربي هذه الأمة على أعلى رقي وعلى أعلى درجة من الأدب. ثم قال غير خزايا ولا ندامة. إيه علاقة هذين اللفظين؟ الخزي من الفضيحة. ليه؟ لأنهم أسلموا طواعية وبالتالي لم يقعوا في سبي ولم يأتيهم خزي وعار أنهم قهروا فأخذوا سبايا، لأنهم أسلموا طواعية غير خزايا ولا ندامة بشرهم بالخير عاجلا وآجلا. لأن الندامة تأتي من الحسرة على فوات أمر، أو أن الإنسان سيقدم على أمر يندم عليه أو أمر فاته ندم عليه، فبشرهم بالخير عاجلا وآجلا. فقالوا يا رسول الله، طب ده وفد جاي معناها أسلموا قبل أن يأتوا، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، بلادنا بعيدة ولا نستطيع إلا أن نأتي شهر في العام، طبعا يقصد به بقية الأشهر الحرم الأخرى أيضا، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. حب الدعوة إلى الله وإبلاغ العلم كان فطرة في كل مسلم يسلم في هذا الزمان، مش يستحوذ بالخير لنفسه، لا يريد لهذا الخير أن ينتشر، ونخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. شوف لما يعبر عن الإيمان عبر بالأعمال، معناها دخول الإسلام في الإيمان. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. بينما في حديث جبريل لما سئل عن الإيمان ما جابش سيرة الأعمال لأنه ذكرها في الإسلام، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكن هنا عبر عن الإسلام بالأعمال. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. إيه الحنتم؟ الصحابة هم اللي فسروا هذه الكلمات. كان من عادة العرب أنهم ينتبذون الأشياء الحلوة مثل الزبيب والتمر في الماء ويضعونها في أوعية، فإذا مكثت فترة طويلة حتى تختمر تصبح مسكرة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذه الأمور اللي هي أسماء أوعية كانوا يضعون فيها هذا النبيذ وينتبذونه حتى يتخمر فيسكر، فنهاهم عن ذلك. والخطاب طبعا موجه لهم، لأن كل قوم يوجه لهم نصيحة تناسب حالهم، وهذا دليل على انتشار هذه الأوعية في بلادهم وفي من حولهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الحنتم. الحنتم قال ابن عمر هي الجرة، وعن أبي هريرة أنها الجرار الخضر نوع من الجرار كانوا يضعون فيه هذا المنتبذ سواء كان تمرا أو زبيبا. الدباء معروف هو القرع. الإمام النووي ذكر القرع اليابس، يجوا بالقرع فييبسوه حتى يصبح مثل الحجر هكذا، ثم يضعون فيه النبيذ فيكون أسرع في الاختمار والإسكار. والنقير اللي هو أصل النخلة كان يقور هكذا ثم يوضع فيه هذا النبيذ. والمزفت ما طلي بالزفت، والمقير ما طلي بالقار. الزفت معروف وحتى ما موجود الآن اللي بيسفلت فيه مثل هذه الطرق. وكان القار قريب منه عبارة عن نبات كانوا يحرقونه، فإذا يبس تطلى به السفن وغيرها، كما تطلى بالمزفت أيضا. إذن هذه أوعية كان يوضع فيها النبيذ حتى يختمر، فإذا اختمر شربوه، والعلة في هذا كله هو الإسكار. لكن جاءت في أحاديث أخرى ثبتت بها الرخصة في النبيذ. كلمة نبيذ يعني ما ننبذه، بشرط أن لا يصل إلى درجة الإسكار. اللي معروف دلوقتي في بعض البلاد اللي بيسموه الخشاب، أن تأتي بماء تضع فيه التمر والزبيب لمدة نصف ساعة قبل، خاصة في رمضان، لأن الحلو الحلاوة التي في التمر أو في الزبيب تحل الماء فلا يحتاج معها إلى سكر. فهذا المنتبذ لا حرج منه ولا شيء فيه لأنه لم يبلغ إلى درجة الإسكار. أما هؤلاء فكانوا ينبذونه ويضعونه مدة طويلة، وبالذات هذه الأوعية التي يسرع الإسكار في المنتبذ فيها، هذا هو المنهي عنه، والعلة هي الإسكار. فيما يتعلق بالنية، أضاف الإمام البخاري للنية حاجة اسمها الحسبة. ما معنى الاحتساب؟ نسمع إيمانا واحتسابا. الحسبة معناها طلب الأجر والثواب، لا يفعلها مجرد أداء روتيني أو أفعل مثل ما يفعل الناس، عيني على الأجر، أنا أريد الأجر والثواب. النية تفترق عن الحسبة. النية جاء تفسير حديثها في بداية الكتاب الذي صدر به الإمام البخاري الصحيح، وهو إنما الأعمال بالنيات. لكن هنا بيقول إنما الأعمال بالنية والحسبة. النية تفرق بين ثلاثة أشياء، بين ما هو لله وما هو لغير الله. اللي بيفرق هنا النية، ما الذي أريد به وجه الله، ما الذي أريد به وجه الناس، اللي هو الرياء، الشهرة، السمعة. فالنية تميز بين ما لله وما لغير الله. والنية تميز بين الفرض وبين النفل. ما صلي ركعتين ليه؟ سنة الوضوء. والتاني بيصلي ركعتين ليه؟ صلاة الفجر، أنا أصلي الفجر. إذن النية فرقت بين ماذا؟ بين الفرض وبين النفل. أنا اليوم صائم، لماذا؟ والله علي يوم قضاء من رمضان، إذن هذا فرض. طب أنا اليوم صائم لماذا؟ والله يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو صوم نفل يوم الاثنين أو الخميس. إذن النية فرقت بين النفل وبين الفرض، وإن كان الفعل واحد، هنا صيام وهنا صيام، بس ده فرض وده نفل، دول ركعتين ودول ركعتين، لكن هذا فرض وهذا نفل. إذن تفرق بين النفل والفرض. والنية تفرق بين العادة والعبادة. واحد عايز يصوم يوم، لماذا تصوم؟ قال والله سمعت ان في فوائد صحية في الصيام، وان بالصيام ممكن الانسان يبقى جسمه ممتاز واستطيع ان انا اقلل من وزني. اذا دي يسموها حمية او حمية. اذا هذا صام صحة وليس لله، ليس عبادة وليس قربة. اذا هنا النية فرقت بين ما هو عبادة وبين ما هو قربة، وهذا فرق مهم لتفريق النية بين أفعال العباد. قال ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. شاكلته فسر الإمام البخاري أي على نيته. ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال ولكن جهاد ونية. دي كلها مقاطع من الأحاديث ذكرها الإمام البخاري، وده يدل على أنه فقيه. جمع هذه المقاطع لتخدم عنوان الباب إن الأعمال بالنية. لم نطيل كثيرا في هذا الباب لأن سبق شرحه. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر حديثين آخرين عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله، النفقة على الأهل تطوع ولا واجبة؟ النفقة واجبة، نفقة الزوج على زوجته وعلى أولاده نفقة واجبة، لكن هنا قال في الحديث: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وده شيء نؤكد عليه. واحد رد مثلا 3000 5000 كلها بينفقها على أهله في الشهر وربما أكثر، طيب إن ونيت الصدقة رغم أنها نفقة واجبة عليك، لكن لو نويت معها الصدقة ابتغاء وجه الله كأنك بتتصدق كل شهر 5000 درهم ب3000 درهم. انظر إلى الغفلة واليقظة هنا. الإنسان اليقظ يستطيع أن يجمع مع كل نفس، لا أقول مع كل دقيقة، مع كل نفس يستطيع أن يجمع من الحسنات، والحياة تدور، الحياة تمشي، ولكن وأنت في الطريق تحصل هذه الأجور والحسنات. كما قلنا يمكن أن تأتي المسجد بعشر نوايا وليس بنية واحدة، عدد النوايا في العمل الواحد. طب إيه الدليل على هذا؟ قال: يحتسبها فهو له صدقة. إذن الراتب اللي تنفق كل شهر على الزوجة والأهل كأنك شهريا بتتصدق بهذا المال، الشرط النية تحتسبها. في حديث آخر عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة فبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، وفي رواية غير البخاري في فم امرأتك. جينا هنا الشيء، الإمام القرطبي رحمه الله قال كلمة يحتسبها أفاد منطوق الحديث أن الأجر مرتبط بالاحتساب، ومفهومه مفهوم الحديث شيء آخر، أن من لم يرد قصد وجه الله بهذا العمل، يعني ما كان في نيته نية الاحتساب، تبرأ ذمته ولا أجر له. يعني واحد بينفق على زوجته وأولاده لم يحتسب هذه النفقة عند الله عشان تبقى صدقة، هل يبقى مثلا آثم أو عاصي؟ لا، فاته الأجر ولكن برئت ذمته من السؤال بين يدي الله. وهذا الفرق بين المنطوق وبين المفهوم. المنطوق واضح أن ما أنفق نفق يبتغي بها وجه الله صدقة، ده المنطوق، لكن يفهم منه طب من أنفق على أولاده وزوجته ولا يبتغي وجه الله ولا يحتسب النفقة، المفهوم أنه قد برئت ذمته فلا يعاقب بين يدي الله، أدى ما عليه لكن حرم من الأجر لأنه لم ينوي نية الاحتساب وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. للعلماء قول آخر، بعض العلماء قال: الإنسان إذا أنفق سواء على زوجته أو على أولاده أو في سبيل الله، النية لا يتلفظ بها ولكن النية محلها القلب. لو سئل لماذا تفعل هذا؟ قال: والله أنفق على زوجتي. لماذا؟ هذا واجب علي. طيب لماذا؟ قال: والله أتمنى من الله يوم القيامة يعطيني الأجر. يكفي هذه المصاحبة في النية، ليس شرط أن يتلفظ بها. نحن نقول يستحضرها، ودي فايدة مجالس العلم. الدين لن يتعلم كله في قعدة واحدة ولا في مجلس واحد، لكن في كل يوم عندما يطالع الإنسان أحاديث النبي عليه السلام يصحح مساره في الحياة فيضبط حركته في الحياة بمنهاج النبي عليه الصلاة والسلام فيؤجر. وده الفرق بين العالم وبين غير العالم. آخر باب قبل هذا الباب معنا إن شاء الله في باب النصيحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قبل أن أدخل في هذا الباب في كلمة هنا قالها الإمام ابن حجر رحمه الله، قال: اللقمة في فم المرأة. قد المرأة لا تحتاج إلى هذه اللقمة، ما البيت مليان لقم ومليان أكل وشرب، لكن لماذا اعتبرها صدقة؟ قال: لأنه يبتغي بذلك الأجر من الله وتأليف قلب الزوجة. لكن قد يكون للنفس حظ، لأن المداعبة دائما تسبق قضاء الشهوة، فلما يجي يطعمها شيء أو يسقيها شيء فهذا من باب المداعبة اللي فيها حظ النفس. قال: هذا لا يطعن أن يكون له أجر حتى لو كان للنفس حظ. قال: بل أبلغ من هذا الجماع، وفي بضع أحدكم صدقة، حتى الجماع له به صدقة، لكن إذا صحح النية واحتسب الأجر فإن شاء الله درجته أعلى. باب قول النبي عليه السلام: الدين النصيحة. من العجيب أن الإمام البخاري صدر الباب بهذا العنوان بهذا الحديث ولم يذكر الحديث في الصحيح، يعني حديث تميم الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مش مذكور في صحيح البخاري برغم أنه صدر به الباب. السبب: هؤلاء القوم كانوا أمناء مع العلم الشرعي. هذا الحديث وإن صح عند غيره لم يصح عند البخاري لأنه ليس على شرطه. البخاري وضع شروط شديدة جدا وصارمة لقبول الحديث. وإن كان الإمام البخاري له أحاديث أخرى موجودة في كتبك الأدب المفرد، لكن كتاب الصحيح وضع فيه شروطا صارمة، وهو أرقى من صحيح الإمام مسلم. لهذا السبب الإمام البخاري رحمه الله اشترط في الراوي شرطان: اللقية والمعاصرة. لابد من روى عمن روى عنه أن يكون في عصره، يعني في زمنه، واشترط شرط كمان وهو لقياء، أن يكون قد لقيه. لكن الإمام مسلم اكتفى بشرط واحد وقال وهو المعاصرة. طالما ده كان في زمن ده وده في عصر ده، إذن هذه قرينة قوية على أنه لقيه. لكن الإمام البخاري لا، اشترط شرط قاسي وهو ضرورة المعاصرة وأن تثبت اللقية بين الراوي ومن روى عنه. صدر الباب بهذا وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. الحديث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. طيب، لما الحديث بتاع تميم الداري قال الدين النصيحة، هل معنى كده أن الدين حصر في النصيحة؟ لا، هذه من جوامع الكلم. بل قال بعض العلماء أن هذا الحديث هو الدين كله. هذا الإجمال يقصد به المبالغة، أي أن معظم الدين قائم على خلوص العمل لله، كما قال: الحج عرفة. طب الحج مش فيه طواف كمان؟ أليس فيه سعي؟ كأنه أبان بهذا شدة المبالغة في تعظيم هذا الركن وهو الوقوف بعرفة. هذا من هذا الباب. أو قالوا: يحمل الحديث على ظاهره أن كل عمل لا يراد به وجه الله، لا يراد به الإخلاص، فهو ليس من الدين. النصيحة مشتقة من نصحت العسل، يعني صفيته من الشوائب. والنصيحة معناها خلوص القول لمن تنصحه. وأيضا النصيحة من المنصحة، وهي الإبرة التي تستعمل في الخياطة. عندما تمزق الثوب يستعملون الإبرة حتى يلموا شعث هذا الممزق، وكأن الذنوب والمعاصي تمزق الدين، فتأتي النصيحة والتوبة النصوح حتى تلم هذا الشعث. ومنه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. إذا النصح جاي من نصح العسل، نصحت العسل يعني صفيته من الشوائب، أو من المنصحة وهي الإبرة التي تستعمل في الخياطة. طيب، جاء النصيحة لله عز وجل. إيه معنى النصيحة لله؟ الإيمان به وتوحيده ووصفه بما يليق به جل وعلا من كل صفات الكمال، وتنزيهه عن كل صفات النقص، وتعظيمه وطاعة أمره واجتناب نهيه. كل ده في معنى النصيحة لله. طب النصيحة لكتابه: حسن تلاوته والتدبر فيه والعمل بما فيه والدعوة إليه وتعلمه وتعليمه. هذا من النصح لكتاب الله. طب النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بأنه رسول من عند الله، وحبه وحب متابعيه وحب سنته والاقتداء به وتعظيم شأنه وشأن سنته ونشرها في الناس. طيب النصح لأئمة المسلمين، قال: النصح لأئمة المسلمين هو احترامهم وطاعتهم في طاعة الله تبارك وتعالى، واجتماع القلوب عليهم وتآلف القلوب عليهم، وإذا وقعوا في محظور يكون النصح بأدب كما جاء في آداب النصح للملوك. فيما عدا ذلك إذا وقعوا في أمر فيه مخالفة للشريعة فيكون العلماء بطريق النصح. وأيضا قالوا: أئمة المسلمين قصد بهم العلماء الأئمة المجتهدون. من النصح لهم نشر علمهم ونشر فضائلهم ومناقبهم والثناء عليهم وعدم الطعن فيهم أو سبهم أو شتمهم. طيب النصيحة لعامة المسلمين: إرادة الخير بهم. لأن الإمام الخطابي في شرح سنن أبي داود قال: النصيحة كلمة جامعة يراد بها إرادة الخير بالمنصوح به. فالنصيحة لعامة المسلمين أن تريد بهم الخير، وإذا استشرت فتشير عليهم بما يرضي الله تبارك وتعالى. جرير بن عبد الله، عشان نشوف التطبيق العملي اللي هو راوي هذا الحديث، مرة بعت غلام يشتري له فرس، فالغلام اشترى الفرس ب300 درهم. لما جرير رأى الفرس رأى أن الفرس يستحق أكثر من هذا، فأخذ الفرس وذهب إلى البائع، قال: بكم بعت هذا لغلام؟ قال: ب300. قال: لا، فرسك يزيد عن 300. فأخذ يزيده حتى أعطاه 800. هل رأينا هذه الصورة من صور البيع والشراء في الدنيا كلها؟ إلا عند الصحابة الكرام الورعين الذين وقفوا عند حدود الله. واحد باع لك سلعة 300 وهو راضي، أنت تقول له: لا، ده السلعة دي تساوي أكثر. فبعد ما اشتراها الغلام ب300 رجع لصاحب الفرس قال له: لا، خذ 800، هذا يزيد عن 300. وهذا تطبيق الحديث من باب النصح لكل مسلم، كأنه راوي حديث النصح، لأن دي البيعة التي بايع عليها النبي عليه السلام. مش دلوقتي الغش تجاري، افرض واحد بايع ربما ساذج أو سهى عليه أو نسي أو باعك شيئا بثمن قليل وأصبح له باقي في الثمن، يقول لك: يعني ايه، احنا ربنا فتح علينا وخدنا رزقه. أو أنه يأكل هذا المال بالباطل، يقول: هو أنا اللي أجبرت على هذا، هو اللي باع وهو راضي، والبيعان بالخيار ما لم يتفرق. نقول: لا، من النصح للمسلم حتى إذا غبن أو خسر أن ترد عليه خسارته. آخر حديث معنا إن شاء الله عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة. جرير هو نفسه راوي الحديث بتاع البيعة. المغيرة كان من كتاب الوحي، وكان الوالي على الكوفة في زمن معاوية. فلما مات، من باب النصح للأمة أن دائما بعد موت الأمراء والملوك بيحصل فتن واضطراب، خاصة في الكوفة، أهل الكوفة في هذا الزمان كانوا كثير التقلب على أمرائهم وملوكهم، فخاف أن يحصل فتنة واضطراب، فقام فيهم نصيحا أو ناصحا. قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، اطمئنوا حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. كأنه ذكرهم أن الأمير الذي مات سيأتي غيره سريعا، فإياكم والهرج والمرج كما يحدث الفتن. ثم قال: استعفوا لأميركم، يعني اطلبوا له العفو، هو الآن من الموتى وهو صحابي جليل، فإنه كان يحب العفو. ذكرهم بفضيلة ومنقبة من مناقب المغيرة بن شعبة، كان يعفو عن الناس. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد يقسم، لتعظيم المقسم عليه، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. الإمام البخاري ليه ختم كتاب النصيحة بهذا الحديث، أو ختم كتاب الإيمان عامة بباب النصيحة؟ كأنه أشار إلى أنه عمل بمقتضاه، فإنه لم يورد في حديث في صحيحه إلا الحديث الصحيح، ونأى بنفسه عن الحديث السقيم، فكان هذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن النصح لهذه الأمة. جزى الله عنا علماءنا خيرا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.